الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وذلك لما جاء في الحديث الأول أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت الحديث. وهذا يدل على أن اليهود كان عندهم علم، فهم من جهة العلم أعلم من النصارى، لكنهم من جهة العمل أبعد من النصارى، ومن باب أولى أبعد كذلك عن من المسلمين. ولا يعني ذلك أن اليهود لا ليس فيهم شرك، بل اليهود فيهم شرك، فاليهود فرق وطوائف، كما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، ومن فرق اليهود فرقة تعبد العزير، وكان بعضهم في المدينة، ومن فرق اليهود من يعبدون كذلك الأصنام والأوثان، فعندهم معنى الحلول والاتحاد، ومنهم من عندهم كذلك شرك المشركين في الأفلاك وغيرها، فهم فرق، لكن من تلك الفرق فرقة عندها علم وعندها شيء من التوحيد، وكان بعضهم في المدينة، ولهذا من أنصف منهم أسلم، من أنصف منهم أسلم. مثل من اليهود أسلم؟ عبد الله بن سلام. ومن كذلك؟ ها؟ نعم، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أبي بن كعب، نعم، كان من أحبار اليهود كذلك. فمجموعة أسلموا من اليهود، فمن أنصف منهم أسلم. قال الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني حتى ولو كان عنده هوى، فاليهود الذي منعهم من الإسلام هو الهوى والحسد، هذا الذي منعهم، فالكبر من الهوى والحسد من الهوى، وهذا من أعظم أسباب امتناع من امتنع من أهل الكتاب عن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد علموا أنه رسول الله حقا وصدقا، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني بصحة وصفه أنه نبي ورسول. قال الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، يعني سمى هذا القول ندية، وقد تقدم معنا أن هذه الندية منها ما يكون من الشرك الأصغر، ومنها ما يفضي إلى الشرك الأكبر، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا يشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وهنا من الشرك الأصغر، ولكن قد يفضي إلى الشرك الأكبر. قال رحمه الله: فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، يعني أبيات البوصيري. قال: والبيتين بعده. فأبيات البوصيري فيها معنى الندية. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: أجعلتني لله ندا في من قال ما شاء الله وشئت، فكيف بقول القائل: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ومن قال: إن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، ماذا أبقى لله عز وجل؟ إذا كانت الدنيا وضرتها أي الآخرة من جود النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا أبقى لله؟ وإذا كان من علم النبي عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم، فماذا أبقى لله؟ لم يبقي لله شيئا. فهذه ندية عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقل أجعلتني لله ندا حين قال ما شاء الله وشئت، ولكن قال: قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. وتقدم معنا أن ما شاء الله وحده هذا في اعتبار، وهو الأفضل على كل الأحوال، ويجوز ما شاء الله ثم شئت فيما كان من مشيئة يقدر عليها الإنسان. وعلى هذا يحمل ما جاء في الروايات الأخرى، ومثله ما كان بمعناه من عبارات قل نحو ذلك. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا فقال: باب لا يقول ما شاء الله وشئت، ثم قال: وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله، وذكر منه الشاهد في قصة الملك حين جاء الأبرص في صورته التي كان عليها، فقال له: لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، وهذا هو الشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث على وجه الإقرار، يجوز أن تقول أنا بالله ثم بك، يعني فيما يستطيعه الإنسان، وأما فيما لا يستطيعه الإنسان لا يجوز، لا يجوز أن تقول أنا بالله وبك أو ما شاء الله ثم شئت، لا يجوز فيما لا يستطيعه الإنسان. فما كان من أمور الآخرة لا يجوز أن تقول أنا بالله ثم بك، لأن هذا خاص بالله عز وجل، فما بالكم بمن يقول مثل هذه العبارات. قال الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. وتقدم معنا أنهم اختلفوا ما معنى كذا وكذا. جاء في رواية في مسند الإمام أحمد عند الطبراني يحسنها الألباني رحمه الله أنه قال: إنما كان يمنعني الحياء. فإن صحت هذه الرواية فهي تحمل كما وجهه بعض أهل العلم أن الحياء منعه قبل أن ينزل عليه الوحي بالنهي عن ذلك، وإلا فهو لا يحب هذا بما علم من شريعة الله، ولكن لأنه لم ينزل عليه وحي بالنهي عن ذلك لم ينهى عنه، فمنعه الحياء لأنه شيء لم يوحى إليه. وكما نعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشرعه للناس يشرع فيما أوحي إليه، وما علمه قد يجتهد فيه، فإما أن يترك وإما أن يقر، إما أن يترك ويقر وإما أن ينزل عليه شيء فيصوبه فيما اجتهد فيه، مثل ما وقع في أسارى بدر وغيره من الوقائع الأخرى. فيحمل ويوجه هذا الحديث إن صح على هذا المعنى، أنه منعه الحياء لأنه علم من عموم الشريعة أن هذا مما ينهى عنه، لكن لأنه لم ينزل عليه شيء بعد فإنه لم ينهى عنه، فلما نزل عليه الوحي في ذلك نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا ما تقدم من التدرج في التشريع للمصلحة. قال الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. وقد تقدم معنا أن ما يراه الإنسان في المنام ثلاثة أقسام: حلم من الشيطان أو أضغاث أحلام أو رؤيا صالحة، وهي جزء من 70 جزء، وفي رواية غير ذلك، وهي بحسب إيمان وقوة هذه الرؤيا وما يحتف بها. ولكن هل تستنبط منها الأحكام؟ الصحيح لا. ولهذا قال السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، وهذا مقيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي فلا يمكن أن تكون سببا لتشريع الأحكام. وبهذا علم ضلال الطرقية من متصوفة ورافضة في استدلالهم ببعض الرؤى بالتشريع، فيقولون هذا مما ألهم به شيخنا. كيف ألهم؟ قالوا في المنام، فيخترعون أذكار وصلوات وأشياء من هذا الباب. قال الشارح رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. قال: هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني ما قيل هناك يقال ها هنا، فاختصر واقتصر على هذا المذكور، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز الدعاء بغير اللغة العربية في السجود؟ نعم، يجوز أن يدعو بغير العربية في السجود، لكن في السر، بسره. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا.